فَأَبْلِي مِنَ

الله عليك حاج. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم يا الله. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث خرج على قومه من المحراب فأوفى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولم يكن جبارا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Thank you.

بلى ذا من تحتما ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا Oh,

ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق سبحانه إذا قضى